ايش؟ نعم. لا لا يشترط، يشترط الطهارة في أمر أعظم من هذا، وهو أن من تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يأخذ خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه منها خطيئة، وهذه أفضل من الصدقة. نعم. لا لا، هذا يدخل في قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. يحسن اذا وجد السببان يجد ما يترتب عليه. نعم انتهى. حتى الأنس. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.